بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني من شهر ربيع الثاني عام 29,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 89 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. قد وصلنا إلى أواخر سورة الحجر، وسورة الحجر من السور المكية، وسميت باسم الحجر لأن الحجر يطلق على المكان الذي كانت فيه قبيلة ثمود قوم صالح في شمال الجزيرة. والحجر مأخوذ من الحجر أو المكان الذي شقوا فيه لهم بيوتا في الجبال، فورد ذكر هذا الاسم في السورة فسميت باسمه. وهكذا كل السور تسمى السور ببعض الأسماء التي وردت فيها، وهكذا ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه رضي الله عنهم جميعا أنهم سموا هذه السورة بهذا الاسم. قد وصلنا إلى أواخر هذه السورة، وسيتبعها بإذن الله عز وجل سورة النحل. وسورة النحل من السور التي ورد فيها ذكر الآيات والنعم التي أنعم الله بها على خلقه، ولهذا تسمى سورة النحل عند بعض المفسرين بسورة النعم، لأن الله عدد نعمه على خلقه، ونعم الله على خلقه لا تحصى. لو أراد الإنسان أن يعدد نعم الخالق عليه ما استطاع، فكل ذرة في جسمك نعمة من نعم الله، وكل ذرة في جسمك قد أودعها الله عز وجل من النظام البديع ما حيرت أطباء المتخصصين في هذا الأمر. الإنسان لا يدري كيف تجري الحياة في هذا الجسم، كيف تتحرك، كيف ينمو، كيف يتغذى، كيف يتكامل هذا الجسم، كم فيه من أجهزة، كل جهاز يضبط جانبا من جوانب الجسم. القلب يضبط الحياة وحركة الدم، هذا القلب قد وصل به شبكة عجيبة من العروق تنتهي بالشريانين في القلب ثم تتفرع إلى بقية الجسم بصورة عجيبة، فالدم يتحرك اتجاهين، يدخل القلب ويخرج منه، كل حركة للقلب هو إدخال وإخراج لهذا الدم، ثم ينتهي إلى الرئتين فيمر الدم من الرئتين فيمتص الأكسجين من الرئتين، ولا يخرج الدم إلى الرئتين مع أنه يمر بها ليمتص منها الأكسجين الذي يغذي الدم. هذا الدم وهو سائل لا ندري ما يعني، الإنسان العادي لا يدري كيف تركيب هذا الدم، يركب هذا الدم من مركبات عجيبة فيه صفائح حمراء وصفائح بيضاء تتكامل بصورة عجيبة دقيقة. الصفائح الحمراء للأكسجين، والصفائح البيضاء لحماية الجسم مما يهاجمه من الجراثيم والميكروبات. فهذا الجسم مركب عجيب، هذا طرف من نعم الله على الإنسان، وإلا فإن نعم الله لا تحصى. بعض الناس لا يلتفت إلى هذه النعم فيعيش بقلب قاس، لكن لو أدرك نعم الله عليه رق قلبه وخشعت نفسه وذل لربه وعرف مكانته وعظمة خالقه عز وجل. فإذا هذه السورة التي ستأتي معنا تسمى سورة النعم، يذكر الله طرفا من نعمه عليك. وكثير من الناس لا يدري، يعيش هكذا يأكل ويشرب ولا يدري. هذا الطعام الذي تأكله الآن هو الذي يعطيك الحركة، يعطيك الطاقة الحرارية في جسمك. كيف ينقلب الطعام الميت إلى حياة؟ كيف ينقلب الطعام الميت ليغذي ويوجد خلايا حية؟ هذا الجسم خلايا حية، كيف نمى هذا الجسم من الطعام الميت؟ كيف تحول الطعام الميت إلى خلايا حية؟ بأمر الخالق عز وجل. كيف تتكامل هذه الخلايا؟ بأمر الله تبارك وتعالى. كيف لا يطول تطول يد عن اليد الأخرى؟ لماذا تمشي اليدان بدقة؟ كل إنسان يعني يداه متساويتان، عيناه متساويتان، أذناه متساويتان، قدماه متساويتان، لو زادت إحدى القدمين 1 سنتي أصبح أعرج. من الذي ضبط القدمين؟ من الذي ضبط حركة نمو القدمين، نمو الشعر، نمو العظام؟ رب العالمين. فالإنسان ينبغي أن يتأمل في خلقه ليرى عظمة الخالق، ولا ينبغي أن تمر على هذه الأشياء مرورا سريعا، لا، تأمل. وكلما ازددت علما بالمخلوقات وآيات الله ازددت علما بالخالق عز وجل. ولهذا ترون كليات الطب أكثرهم 90% متدينون. ليش؟ يرون عظمة الله عيانا. لكن كليات النظرية التربية والنفس 90% أكثرهم منحرفون، يقرأ أمور نظرية يعني ما, ما, ما يحتك بالخلق، يحتك بقضايا عقلية. لكن لو احتك بالمخلوقات ورأى عظمة الله هنا يخشع قلبه ويذل لربه عز وجل. فإذا الوقوف والتأمل في مخلوقات الله أمر مطلوب شرعا. كم أبدى الله وأعاد في مخلوقاته، انظروا تأملوا تفكروا، هذا مطلوب لنا حتى يزداد إيماننا بربنا وعلمنا بخالقنا تبارك وتعالى من خلال آياته المبثوثة في هذا الكون. فهذه السورة التي ستأتي معنا هذا هو موضوعها، ونبدأ الآن لإكمال السورة السابقة بإذن الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يستمر السياق في بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإنذار. والرسول ينذر ويبشر، لكن كثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى الإنذار، أي التحذير، حذرهم يا محمد من عقابي. وعقاب الله شديد، وهذا من رحمة الله أنه كشف عن عقابه وبين له عقابه حتى نحذر، حتى لا نقول يوم القيامة أننا لم نعلم. ولهذا يعني من الواجب في حياة الناس أن يكون النظام الذي يحكم الناس في حياتهم الدنيوية معروفا. فالدول لها أنظمة، ينبغي أن يكون مكشوف هذا النظام حتى لا يعني يقع الإنسان في الخطأ وهو لا يعلم. فلابد أن يعلن نظام المؤسسات، نظام الوزارات، نظام الجامعات، نظام الدول، لابد أن يكون معلنا. نظام المرور حتى لا يقول الإنسان يعني يقع في الخطأ ويقول لم أعلم. فيجب أن يبلغ هذا النظام حتى يكون واضحا. رب العالمين بلغ نظامه وبلغ شرعه وبين وأبدى وأعاد، وذكر تبارك وتعالى أن هناك عذابا شديدا في الآخرة. فيا محمد أنذر قومك، بلغهم أن هناك عقابا حتى يحذروا، حتى لا يقول يوم القيامة أننا لم نعلم. لهذا يقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نقيم الحج على الناس، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله يقيم على الناس الحجة فيقول أنذرهم، بلغهم هذا الكتاب، بلغهم أمري، بلغهم نهي، بلغهم وعيدي. وهذه مهمة الرسل ومهمة أتباع الرسل وخلفاء الرسل، فأن يبلغوا الناس ويحذروهم. فإذا أراد الله بعبد خيرا قبل، وإذا أراد بعبد شرا أعرض، والإعراض آفة تصيب القلوب. هذا يقول تعالى وقل إني أنا النذير المبين، ليس فقط نذير بل مبين، يعني نذارة واضحة لا غموض فيها. كما أنزلنا على المقتسمين، كيف التشبيه هنا؟ يقول العلماء أن الله تعالى يقول أن أن أن أن مهمتك في إنذار الناس وإبلاغهم أمري وتحذيرهم كما بعثت إلى من سبقك من قوم، هذا فعلهم. ما هو فعلهم؟ كما أنزلنا على المقتسمين، المقتسمين الذين يعني أقسموا أن يعاندوا وأقسموا أن يستمروا على الإلحاد والكفر والامتناع عن طاعة الله، الذين جعلوا القرآن عظيم، أي جعلوا القرآن الذي أنزله الله، لأن كل ما نزل من السماء يسمى قرآنا من حيث الجملة، أي لأنه كلام، والتوراة كلام وهي قرآن من حيث المعنى، لأن القرآن مأخوذ من اللغة العربية من قرأ أي جمع، فيطلق على الحروف اجتمعت والكلمات قرآنا وقراءة. فالكتب السابقة يطلق عليها من حيث المعنى قرآنا. فيقول تعالى أنهم جعلوا القرآن عظيم، أي مزقوه وقبلوا شيئا منه وردوا شيئا منه، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فيقول تعالى أن مهمتك كما يعني كمهمة الرسل السابقين قبلك. ثم قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين، وهذا تهديد ووعيد شديد، أن الله سيسأل كل إنسان عن موقفه من هذه الدعوة، كما قال الله تعالى عما كانوا يعملون، يعني كل عمل تعمله في الدنيا محاسب عليه، مرصود عليك، مسجل عليك. في حياة الناس اليوم، وقد قلنا هذا أكثر من مرة، إذا أرادت دولة من الدول أو حكومة من الحكومات أن تترصد شخصا من الأشخاص، وقد تقدمت وسائل الرصد عن طريق التسجيل والتصوير، يسجل ويصور، حتى أحيانا قد يوضع حتى في بيته في داخل غرفته أجهزة تصوير، فإذا يعني ثبتت عليه التهم واستدعوه وأنكر أعطوه الصور، هذا الفيلم أمامك إيش رأيك؟ ما يستطيع إنكار، خلاص. ولله المثل الأعلى، الرصد الإلهي أعظم وأدق. وقد قلنا لكم أول ما ظهر الفيديو قبل قرابة 50 سنة في لبنان، واستخدموه في عرس في زواج الكبراء، وحضر الزواج يعني نساء من علية القوم قرابة يعني 40-50 امرأة فقط، و يعني شغلوا هذا الجهاز يصوروا الموجودين، فسقط قرط لبنت من بنات الكبراء يعني يقدر بآلاف الريالات في ذلك الحين. امرأة لقطت القرط ووضعته في حقيبتها، وبعد انتهاء الحفل سألوا بحثوا عن القرط ما وجدوا، من رآه منكن؟ أنت يا فلان؟ كلهن أنكرنا أنهم رأوا القرط، الخرص الذي يكون في أذن البنت الصغيرة. فعندما استعادوا الصورة، وإذا بي الصورة تصور المرأة تلقط القرط وتضعه في حقيبتها، فسألوها مرة أخرى قالت ما رأيته، فأجلسوها وأعادوا الصورة، ثم إذا بها ترى نفسها تلتقط القرط. طيب ما موقفها بعد ذلك؟ خلاص، هذا رصد بشري، فما بالك بالرصد الإلهي يوم القيامة. رب العالمين كيف استطاع الإنسان أن يصور؟ الله جعل المادة تصور، الله، الإنسان ما خلق، الإنسان فقط اكتشف. طيب كيف جعل الإنسان المادة تسجل؟ ما جعل، هو فقط اكتشف. الله جعل الكون يرصد الإنسان صورة وصوتا، ويوم القيامة كل شيء يشهد عليه، فلا يستطيع أن ينكر يوم القيامة لأن يرى الحقيقة واضحة. فالله الذي فالسائل هو الله، والذي يكشف للإنسان هو الله. هذا قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها الأرض، تتحدث تخبر تتكلم. فالله يقول: نحن الذين سنسأل الإنسان عن عمله. الإحصاء دقيق والرصد دقيق والحساب شديد. فإذا الإنسان قد بلغ، ثم عليك أن تعمل، هذا بلاغ الله. وأنت إلى يعني الإنسان إلى أين يذهب؟ هب الإنسان تمرد واستكبر يومين ثلاثة شهر سنتين عشر، وبعدين مات، رجع إلى الله. ما ليس هناك طريق آخر، ما في. عندما جاء بعض الأشخاص إلى أحد الصالحين قال: إنني أريد أن أعصي الله. قال: يعني أريد أن أقع في يعني أن أعمل كذا، فما رأيك؟ قال: إذا أردت أن تقع في المعصية فلا تأكل من رزق الله. قال: فين أكل؟ قال: طيب كل من رزق الله، لكن لا تعصي الله في مكان الله يراك. قال: ما أستطيع. قال: طيب لا تعصي الله على أرضه، هذه أرضه. قال: ما أستطيع. لا تعصي الله تحت سمائه، ما أستطيع. طيب أعصى الله في هذا كله، إذا جاءك الموت يأخذ عمرك فقل: لا ما أبغى موت، ما أستطيع. الإنسان يعني محكوم مقهور. فعلي هذا التحذير والإنذار من كمال رحمة الله بالعبد، كرر وأعاد وأبدى وذكر قدرته وعذابه وناره وجحيمه، حتى لا يأتي الإنسان يوم القيامة ويقول: يا ربي ما بلغني، أو ما عرفت، أو ما علمت. نعم. يقول تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا ختام السورة. الله تعالى يقول: يا محمد، هذه الآيات نزلت في أوائل البعثة بعد المرحلة السرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمرحلة سرية ثم أمره الله بأن يعلن، وهذا هو الإعلان. فاصدع، أعلن ولا تخف. إنا كفيناك المستهزئين، أي لا يستطيعون أن يضروك بشيء يمنعك من العمل. أما الضرر العادي الذي يلحق الإنسان من المضايقات فهذه كثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله وعده بأن لا يصل إليه بضر يعني ينهي حياته أو يمنعه من القيام بواجب الدعوة. الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الإعراض هنا ليس بمعنى أن يتركهم، وإلا يعني لو ترك المشركين كيف يصدع، إنما قال: أعرض عن أذاهم، لا تشتغل بأذاهم، فإن الله سيكفيك. إنا كفيناك المستهزئين، لأن الذين عارضوا قوم مستهزئون أصلا، ليسوا جادين. وإلا لو كانوا جادين لبحثوا عن الحق، ولو بحثوا عن الحق جادين لعرفوه، لكن غالب من يواجه الحق قوم هازلون، أصحاب سخرية واستهزاء. وهؤلاء لديهم نعوذ بالله مرض نفسي في مواجهة الحق، إنما يسخرون بأصحاب الحق، يسخرون بالناس الطيبين، بالناس الصالحين، ظن منهم أن هؤلاء مغفلون، وهؤلاء لا يدركون الحياة ولا يفهمون الأشياء، فهم هكذا يواجهون الأنبياء. فالله تعالى يقول: هؤلاء مستهزئون، نحن سنكفيكهم، لا تخف. وأنت اعلن الدعوة وبلغ الأمر. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، هؤلاء هم المستهزئون. ليس فقط مستهزئين، بل هم وقعوا في ذنب أعظم وهو أنهم جعلوا مع الله معبودا من خلقه، إما من الأصنام وإما من الملائكة وإما من البشر، فهؤلاء يعني وقعوا في أعظم الذنوب الذي لا يغفره الله. قد جاء في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك عظيم. هؤلاء مع استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أشركوا مع الله غيره. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وسيد البشر وأفضل الناس، لكنه بشر يعتريه ما يعتري البشر، ولهذا كيف يرفع الله درجته لو لم يكن يعني أنه يقع له عليه ما يقع من يعني مثل ما يقع على الناس، ما استحق أن يرفعه الله. إذا كان الله سيجعله لا يضيق صدره ولا يهتم ولا يصيبه غم ولا يصيبه جوع، ولا إذن يتحرك مثل الآلة كما يسمى الآن يعني إلكترونيا، لا، الرسول بشر يغضب ويرضى ويحزن ويصيبه الحرج من الناس، فهذه كلها صفات بشرية، لكنه يقاومها ويستعلي عليها ويحتمل في ذات الله عز وجل، ولهذا أكرمه الله. يقول الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فإنهم قالوا كلاما كثيرا واستهزاء كثيرا، فبشرية النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. فالله يقول نحن نعلم يا محمد ما يصيبك من الغم والحزن، لكن لا ينبغي لك أن تشتغل بهم، بل عليك أن تشتغل بالدعوة إلى الله. فماذا يصنع؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. التسبيح هنا يراد به الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، ولهذا جاء في الحديث أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذا أمر الله، يقول إذا حزنت إذا ضاق صدرك فقم إلى الصلاة. الصلاة صلة بالخالق، تخاطب الله، تناجي الله، تضع همومه بين يديه، همومك بين يديه تبارك. فالله تعالى في هذه اللحظة يغمرك بسعادته، يغمرك بنعمه، يغمرك بحفظه. فهذا أدب له صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم، كل من حزبه أمر أو ضاقت به يعني الأزمات عليه أن يلجأ إلى الله، يقف يصلي لله، يسجد أمام الله، يتضرع إلى الله، فإن الله يعينه ويشرح صدره ويوفقه ويحفظه، وهذه من توجيه الخالق. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت إن لم يقبلوا منك أنت قم بالعبادة بنفسك، فأنت مطالب بأن تعبد الله، ولا تشتغل ولا يمنعك إعراضهم عن فرائض الله، فأنت قم بعبادة الله، اشتغل بعبادة الله حتى يأتيك اليقين وهو الموت، أي استمر على عبادة الله إلى أن يأتيك الموت وهو اليقين. فهذا توجيه الله تعالى، وهذا ختام السورة، وعادة ما تختم السور بمثل هذا التوجيه الإلهي. بعض الفرق الصوفية التي تزعم أن اليقين له معنى آخر وهو العلم، فيقول اعبد ربك أي قم بالعبادات حتى تصل إلى درجة اليقين في دينك. طيب بعدين يرتفع التكليف، ولهذا أن زعماء الصوفية ما يصلون ولا يصومون. ليش؟ قال وصل درجة التكليف، وصل درجة اليقين، سقط عنا التكليف، لا صلاة ولا عبادة، يقعون في المحرمات وفي الفواحش. ليش؟ خلاص انتهى، نحن وصلنا إلى درجة عالية من اليقين. والله تعالى يقول إذا وصلت إلى درجة اليقين وقف، قف خلاص، لأن إلى هنا يعني تسمى حرف الغاية، هذه الغاية وصلنا إليها وهي اليقين، وهذا ضلال. طيب من من الأنبياء توقف عن عبادة الله؟ كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان ولم يتوقف عن عبادة الله. إذن هو ما وصل إلى اليقين، وأنتم وصلتم إلى اليقين. انظروا إلى الانحراف الذي يقع في فهم الإنسان، وهذا من الشيطان. ولهذا الآن يوجد الآن كثيرون من هذا النوع لا يصلون ولا يصومون ويعملون الفواحش ويشربون الخمر، يقول نحن خلاص وصلنا إلى درجة اليقين، وهذا نعوذ بالله إلحاد في دين الله. فهذا المفهوم مفهوم من الشيطان تسرب إلى الإنسان من أعداء الإسلام لإفساد عقيدة الإسلام، فينبغي أن نحذر من هذا النوع من الفهم الخاطئ. نعم. تفسير سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه افتتاحية سورة النحل. يقول الله تعالى لقريش أن الله وعدكم بأمر، وهذا الأمر قد أتى بمعنى أنه قد وجب، لا بمعنى أنه قد أتى وانتهى، لا، إنما كل شيء أمر الله به وقضاه الله فإنه آت. أتى أمر الله أي قد وقع أمر الله وقد كتب وتحقق، فهو لا بد آت لا محالة. فإذا أتى هنا ليس بمعنى أنه قد وقع وانتهى، وإن بمعنى أنه اقترب ولا بد من وقوعه. وأمر الله هنا إما أن يراد به الوعد بنصر الله للدين، وإما أن يراد به العذاب في الآخرة. ولهذا قد وقع كل من وعد بهذا الأمر من قريش قد مات. إن كان الوعد بانتصار الدين فقد انتصر الدين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بالعذاب في الآخرة فقد رأوا بأنفسهم العذاب. ولهذا في غزوة بدر عندما بعد أن انتهت المعركة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصناديد قريش، فسحبوا وألقوا في قليب في بئر، ثم وقف عليهم وقال: يا فلان ويا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر: يا رسول الله، تخاطب قوما قد أصبحوا جيفا كما قال؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لي ما أقول منهم، أي أن الله تعالى قد مكنهم أن يسمعوا حديثه زيادة في توبيخهم وإهانتهم والعذاب عليهم. ولهذا اختلف العلماء هل الأموات يسمعون أصوات الأحياء أم لا، بناء على هذا الحديث الذي وقع. وجاء في, في, في, في, في, في القرآن يقول تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فهذا نص وذاك نص، هذا في القرآن وهذا في الحديث. قال العلماء أن الله أكرمه في تلك اللحظة صلى الله عليه وسلم بأن جعلهم يسمعون، وإلا فالأصل أن الميت لا يسمع أصلا، لا يسمع يعني كلام الأحياء. طيب، جاء في الحديث أنه إذا مر إنسان بالمقبرة أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قال العلماء أنه لم يقل السلام عليكم أيها المؤمنون، وأن السلام على الدار، السلام عليكم دار، فهو يسلم على الدار ويتحدث لا لأنهم يسمعون، وإنما لبيان الحقيقة. فإذا وهذه خلاف من هذه من القضايا الخلافية بين أهل العلم. فالله تعالى يقول: فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. قريش كانت تستعجل العذاب كما جاء في قول الله تعالى، وأنهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهم يستعجلون العذاب، وهذا لجهلهم. فالله تعالى أتى أمر الله، فإن أمر الله مقدر له زمن محدد وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر. نعم. يقول تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يذكر تعالى أن الوحي الذي يوحي به إلى الناس إلى الرسل أنه إنما يأتي به الملائكة، ولهذا فهناك وحي يأتي به الملائكة وهو ما يسمى بعد ذلك بالكتاب. فالملائكة تأتي بالكتاب إلى الرسل، ولهذا فقد رتب الله تعالى الإيمان على هذا الترتيب كما قال تعالى: آمن الرسول والذين آمنوا بالله وملائكته، بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقال قدم الملائكة على الكتب، لأن الملائكة هي التي تأتي بالكتب، وقدم الكتب على الرسل، لأن الكتاب هو الذي إذا نزل إلى الرسول أصبح رسولا، فالملائكة تنزل بالوحي. وسمى الله تعالى الوحي روحا، والروح هو الذي يحيي به الله الأحياء، يحيي به الله الأموات. فالجسم ميت، فإذا جاء الروح أصبح حيا. كذلك الإيمان روح حياة للإنسان. قبل الإيمان وقبل الوحي الناس ليس فيهم حياة إيمانية، وإن كان فيهم حياة يعني حيوانية، لكن الروح يغير من وضع الإنسان. ولهذا عندما كانت قريش قبل الإسلام موجودين وهم أحياء ولهم أرواح، لكن أرواح بشرية، أرواح يعني جسدية، أرواح تتعلق بالجسد. لكن عندما أنزلت على هذا الروح الجديد على قريش، وإذا بها تنقلب حياتها وتحيا حياة جديدة، وإذا بها تنطلق إلى الأرض بهذا الروح الجديد، تفتح الأرض وتفتح البلدان وتحيي الناس وتنقذ الناس من الشرك. ما الذي حدث لقريش؟ هذا الروح، حياة جديدة. لذا قال العلماء أن الإسلام يعني حياة جديدة أحيا الله بها البشرية. فالروح هو يعني وسيلة الحياة. فالروح هنا مراد به الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي بأمره، من هنا بمعنى الباء، ومن والباء في اللغة تتعاوران، أي بعضهما يحل محل الآخر، كما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، وليس يحفظونه يعني يمنعون عنه أمر الله، لا، من بمعنى الباء، يحفظونه بأمر الله. هنا تنزل الملائكة بأمر الله عز وجل. أن أنذروا، أي أنذروا الناس أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أنذرهم من الشرك، وأنذرهم حتى يتقوا عذابي. وهذه هي مادة الإنذار، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، أي ليس هناك أحد يستحق العبادة غيره عز وجل. نعم. يقول تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ابتدأ تبارك وتعالى يذكر نعمه على خلقه، فقال الله تعالى: خلق السماوات والأرض، هذا الكون الذي نعيش فيه الآن ونراه من هذا الخلق العجيب هو من خلق الله. ولكن الله تعالى لا يذكر فقط خلقه مجردا، بل يقول خلقه بالحق، أي من أجل الحق. وقلنا هنا يعني الباء تأتي هنا بمعنى من، أي أن الله خلقه من أجل إقامة الحق، والكون كله مخلوق على الحق وقام بالحق ومن أجل الحق. فإذا الحق هو الذي أنزله الله تعالى ودعا الناس إليه، وهو عبادة الله عز وجل. تعالى عما يشركون، تعالى أي تنزه، فإن البشر قد أشرك مع الله غيره، وهذا في الحقيقة فيه يعني ترقص للخالق، أن تجعل معه مخلوقا تتقرب إليه كما تتقرب إلى الله، وهذا تنقيص. فيقول الله تعالى: تعالى تنزه، ترفع أن يكون له شريك من خلقه. عما يشركون، أي عن ما جعلوه شريكا لله في عبادته. خلق الإنسان من نطفة، كل واحد منا مخلوق من نطفة، والنطفة يطلق على ما يخرج من الرجل عند لقائه بزوجته. كل مخلوق من هؤلاء البشر مخلوق من ماء. يقول ابن القيم رحمه الله: الله ما ذكر النطفة والماء المهين في القرآن من باب سماعك لهذه الألفاظ، وإنما ذكرها لتتأمل وتتفكر. هذا الإنسان الذي أصبح إنسانا عاقلا مفكرا متحركا نافعا ضارا آخذا معطيا، أصله مادة من نطفة، وهذه النطفة يعني منها وليس يعني من بعضها، هنا من يعني للتبعيض. يقول الأطباء أن الإنسان إذا التقى مع زوجته فإنه يخرج منه قرابة 250 مليون خلية أو حيوان منوي، 250 مليون، ولا يخلق إلا من واحد. هذا الرب العظيم، فين عاشت هذه الحيوانات المنوية؟ وكيف تعرف تتحرك وتنطلق وتلتقي مع البويضة في المرأة، ثم إذا بها بكليهما إنسانا يعني، ثم تبدأ تتكاثر ثم تخرج بعد أن تكتمل؟ فالله يذكرك بأصلك لتعرف أنك ضعيف، وأن نعم الله عليك عظيمة، وأنه أحاطك بقدرته ومشيئته وحفظه حتى وصلت إلى هذا السن من بداية خلقك إلى الآن. فهذا خلق الإنسان، ومع ذلك هذا الإنسان خصيم، أي يخاصم الله ويعارض الله ويتمرد على الله، خصيم مبين أي واضح الخصومة، رغم أنه مخلوق مقهور مدبر، ولكن الإنسان يعني فيه جحود وفيه خصومة بينة. فالله تعالى يذكر صفة الإنسان التي يعني يكون عليها بعيدا عن دين الله عز وجل. نعم، يقول تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. بعد أن ذكر تعالى نعمه في السماء انتقل ليذكر نعمه في الأرض. كم خلق الله تعالى من الأنعام؟ والأنعام اسم يطلق على 4 أصناف من المخلوقات أو من الحيوانات، على الإبل والبقر والغنم والمعز. هذه الأنعام تسمى أنعاما، هذه أباح الله لنا لحومها وأخرج منها الألبان والأصواف والأوبار، وجعل بعضها يحملنا وهي الجمال. الجمال تحمل الإنسان من مكان إلى مكان وتحمل الأثقال، فهذه كلها من نعم الله تبارك وتعالى. وهذه المخلوقات، التنوع المخلوقات دلالة على الخالق، لأن هذا يعني جمل وهذا ثور وهذا خروف وهذا يعني تيس أو يعني ماعز، هذه كلها مختلفة، أصلها من فين؟ كيف جاءت؟ كل واحد منها له أصل، كيف جاء هذا الأصل؟ ذكر وأنثى، وأخيرا تنتهي السلسلة. إذن لابد أن يكون في خلق ابتداء، خلق الله خلقها ابتداء ثم تسلسلت وجهزها للتوالد، جهز الأنعام للتوالد. وهكذا الطيور والحشرات والجراثيم كلها مجهزة للتوالد، وكذلك ما لا نراه من ما يسمى الآن بالفيروسات. الفيروس يا أخوتنا شيء لا ترى بالعين، وهذا الفيروس خطير ومؤذي للإنسان ومؤذي للحيوان. طيب كيف توالد؟ طيب فين تفكيره؟ فين دماغه؟ فين أقدامه؟ فين بطنه؟ فين ظهره؟ لا يرى، دقيق جدا لا يرى. كيف يتحرك؟ فهذا خلق الله، كل هذه المخلوقات من خلق الله. فالأنعام يذكرها الله تعالى ويبين يعني بعض فوائدها، فيقول تعالى: لكم فيها دفء. والدفء يعني يستخدموا لي يعني إيجاد الحرارة في الجو البارد، فأصوافها تدفئ الإنسان، إنسان يحتاج إلى دفء في الجو البارد. ومنافع، ذكر الدفء ثم يعني عطف عليه بقية المنافع، والدفء من المنافع لكن ذكره خصيصا لمقصد. ومنها تأكلون، أي أن الله تعالى قال ولم يقل تأكلونها بكاملها، لا نأكل بعضها، لأن لا نأكل العظام وإنما نأكل بعضها، فقال ومنها أي من بعضها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يقول العلماء ذكر الجمال هنا لبيان أن الله تعالى يحب الجمال وخلق الجمال، وكذلك الأنعام، الناس الآن يتنافسون في يعني اقتناء الأنعام الجميلة، فالإنسان لديه يعني هذه الخصيصة حب الجمال. ولهذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا لا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، ليس ذلك، وإنما الكبر غمط الحق، غمط الناس وبطر الحق، أي أن تحتقر الناس وتظلمهم، تمنعهم حقهم استعلاء واستكبارا، هذا هو الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة. أما حب الجمال في ثوبك ونعلك وبيتك فهذا يعني أمر مفطور عليه الإنسان، والله تعالى ذكره أنه جعل في الأنعام جمالا ولم يجعل جمالا وهو يكرهه، أو يكره أن الإنسان يحب الجمال. فالجمال محبوب، لكن ليس الجمال الشكلي فقط، وإنما حتى يعني الأهم في ذلك الجمال المعنوي. فكثير من الناس شكله الظاهري جميل، لكن عندما تخبر داخله ترى فيه غير ظاهره، فالجمال المعنوي هو المقدم. لكن هذا قد جاء في الحديث أنه فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا جمال الدين، جمال الخلق، جمال المعاملة هو المقدم. فيقول الله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني لو أن الله وكل إليكم حمل أثقالكم على ظهوركم ما استطعتم أن تصلوا، تنتقلوا من مكان إلى مكان. وكم كان ينتقل الناس في الماضي ينقلون الحبوب والثمار يعني أغراض الناس من مكان إلى مكان، والماء، فلو لم يكن هناك دواب خلقها الله للإنسان ما استطاع أن ينقل أغراضه وحاجاته من مكان إلى مكان. ثم قال الله تعالى: إن ربكم لرؤوف رحيم، وهذا طبعا دلالة على رحمة الله ورفته بخلقه أن جعلهم ما يعينهم في حياتهم. نعم. يقول تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. كمل الله تعالى الأنعام بذكر الخيل والبغال، والخيل معروف، والبغال البغل هو الذي يختلف أبوه وأمه، تكون أمه من الحمير وأبوه يعني حصانا، هكذا يقول اسمه تهجين، البغل يعني مهجا من حيوانين، والله أعلم بالحقيقة. والحمير الآن يعني بعد أن تقدم صناعة الإنسان واختفى الإنسان بهذه بما صنع الآن، ويدخل تحت قول الله تعالى: لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الله ما خلق حيوانات جديدة، ولكنه خلق أشياء أخرى جديدة يعني تساند هذه المخلوقات أو تنوب عنها، وهذا الذي صنعه الإنسان ليس من خلق الإنسان بل من خلق الله، الله الذي هيئ الإنسان يعني ليصنع، وإلا فالإنسان لا يستطيع أن يخلق. قد يستغرب بعض الناس، في الماضي أخوتنا كانت هذه الدواب يعني شبيهة اليوم بالمرسدسات، يعني كان الحصان في الماضي شيء عجيب، والإنسان يعني وكذلك الحمير والبغال. الحمير هاتي الآن ترونها في الشوارع أو في في في في الغابات. أنا أذكر في عندما كنت يعني في سن يعني التمييز، يعني حدث عجيب، شخص اشترى من شخص آخر من قبيلة أخرى حمارا، وهذا الحمار شكله كبير، و يعني يعطى الحب ويعطى يعني يغذى بشيء يعني يقدم حتى على أهله، واشتراه بمبلغ معين ولم يوفي حق، ويعني وقعت مشكلة بين قبيلتين، يعني اجتمع رؤساء القبيلتين في بيتنا، وأذكر كأنه الآن أدخل الحمار أكرمكم الله في مكان، والحمار لا يمسكه إلا 3 أشخاص من قوته، يعني في ذهن الناس شيء كبير جدا، واجتمع مشايخ القبائل وأخذوا يعني يطلبون من الشخص هذا الذي أخذ الحمار أن يدفع بقية المبلغ أو يعيده إلى صاحبه. الإنسان قد يستغرب إذا سمع هذا الكلام. هكذا كانت حياتنا سابقا، ما كان عندهم سيارات ولا كان عندهم طائرات ولا يعني كانت حياتهم تقوم على هذه الحيوانات. الآن يوجد في كثير من القرى والمدن والبلدان الخارجية لا زال موجود هذا الحيوانات، لكن بعد خروج أو صناعة الإنسان لهذه الآلات اكتفى الإنسان. لكن هل اكتفى الإنسان بشيء لم يخلقه الله؟ لا، خلق الله. فالشاهد أن هذه المخلوقات الله تعالى يمتن بها على خلقه وهي منة عليهم، وربما في آخر الزمن يعود مرة أخرى الناس إلى هذه الحيوانات وهذه المركوبات التي قد هجروها في الوقت الحاضر. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الناس يعني يهجرون في آخر الزمن هذه الأنعام أو هذه المركوبات. نعم. قول تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. يقول الله تعالى، هذه آية جاءت يعني بين الآيات تنبيه على أن الهداية بيد الله، وهكذا القرآن الكريم لا يذكر يعني القضايا يعني في مع بعضها في سياق واحد، فلا بد أن يدخل بين الآيات تنبيهات. فيقول الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل. بعض المفسرين قال هنا يعني حذف أو هنا إضمار، وعلى الله بيان قصد السبيل، أي بيان السبيل القاصد، السبيل والواضح، السبيل المستقيم، أي هذا على الله، فالله هو الذي يهدي. فيعني وهو يسوق نعمه يذكرك بالقضية، وهي قضية الهداية، قضية الاستقامة. فأنت وأنت في غمرة سماعك لنعم الله يلفت نظرك إلى أنك ينبغي أن تفكر في الأمر الذي من أجله ساق هذه النعم، وهي هداية الله. فعلى الله قصد السبيل، أي على الله هداية الناس إلى السبيل القاصد. ولكن لم يقل في المقابل أن يعني أنه يعني يضل هنا، وإنما قال: ومنها جائر، أي ومن هذه السبل منحرف جائر، فاحذر، فإن السبل فيها سبل قاصدة وسبل جائرة أي منحرفة عن الطريق المستقيم. فالله الذي يهدي، فعليك أن تلجأ إلى الله، وهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء لجعل الطرق كلها واحدة، لكن الله أراد أن يكون فيه تنوع في حياة الناس لتظهر الأضداد، وإنما تظهر الأشياء وتستبين قيمتها بأضدادها، يعرف الخير يعني بمكانته بمقابلته للشر، والنور مقابلته للظلمة، وهكذا. فالأضداد تعرف بهذه التقابلات والتضادات. نعم. يقول تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم عاد السياق لبيان لاستكمال بيان نعم الله أو بعض نعم الله على الناس. فيقول الله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء. حركة الماء عجيبة. الماء الذي يصعد الذي ينزل إلينا من السماء كان عندنا في الأرض فبخره الله، فالماء يتبخر، هذه المحيطات الضخمة الكبيرة خزانات ماء، الله جعلها في الأرض خزانات. ولكن لما كانت هذه الخزانات كبيرة جدا وتقدر بثلثي المعمورة، لو أنها لم تكن كما جعلها الله ما استطاع الإنسان أن يعيش، فالله جعل البحار والمحيطات مالحة لأنه يموت فيها حيوانات كبيرة جدا من الأسماك والحيتان الكبيرة تموت فيها بالآلاف وعشرات الآلاف، فلو ماتت في مياه عذبة لعفنت الأرض بكاملها، ما استطاع الإنسان أن يعيش. الآن الإنسان بجانبه خزان ماء صغير مات فيه قط أو مات فيه حيوان صغير أو فأر، عفن الخزان وهو صغير، ربما تشم الرائحة عن بعد، فما بالك بالمحيطات كم يموت فيها من هذه المخلوقات العجيبة. فالله جعل فيها الأملاح حتى تحفظ الرائحة، فإن الأملاح من خصائصها حفظ الروائح، لهذا في الماضي الناس كانوا يضعون في يعني ذبحوا الذبائح يأخذون اللحوم ويضعون فيها أملاح لأن الملح يحفظها من العفونة حتى لا تنتن، وكذلك التحنيط يوضع فيه أملاح. فالله تعالى جعل الماء في البحار، طيب جعله للإنسان، فلو أن الله جعل التبخير يتبخر الماء مع الأملاح ما استطاع الإنسان أن يشرب الماء، لكن الله جعل من نظام التبخير أن الأملاح تبقى في مكانها. طيب الأملاح مخلوطة بالماء لا ترى، لكن النظام الإلهي جعلها تبقى فيتبخر الماء ويطلع إلى السماء، ثم متى ما أراد الله نزوله نزل، وإلا التبخير لا توقف، لكن نزول المطر لا ينزل إلا في أوقات الله أرادها عز وجل. فلو أن الماء الذي ينزل إنما يأتي من السماء، كم نزل مطر من السماء منذ خلق الله الأرض إلى الآن؟ لا يحصى. طيب لو كان الماء ينزل من السماء على طول كان قد غطى الأرض بكاملها، وكان الأرض الآن يعني أمتار يكون فوقها، بل يمكن ربما كيلوات من الماء، لكن لا نرى الأرض تغيرت، الماء ينزل وأي فترة يعني بعد فترة بسيطة وكأنه ما نزل شيء، لأن الماء الذي في البحار رجع إليها وما زاد فيها شيئا. وإلا فلو أن الماء ينزل من السماء يعني أصلا كان فاضت البحار وغطيت اليابسة ولم يبقى مكان للإنسان، ولكن الله جعل الماء يصعد ويعود وهكذا. فالله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، ولو كان فيه أملاح البحار ما استطاع أن يشرب الإنسان منه. ومنه شجر فيه تسيمون، أي يخلق منه شجرا، والشجر يطلق على ما له ساق وما ليس له ساق، فهو كله شجر، ولكن أحيانا يطلق النبات والأعشاب على ما لا ساق له، وأما الأشجار فتطلق على ما لها سيقان ترفعها عن الأرض. ثم يقول الله تعالى فيه تسيمون أي ترعون، لأن السوم يطلق على الرعي. ينبت لكم به الزرع، الزرع هو ما ليس له ساق مرتفعة وإنما ساق صغيرة مثل الحنطة والشعير والذرة والزيتون والنخيل والأعناب، وهذه أنواع من الثمار. ثم قال تعالى ومن كل الثمرات، ذكر أنواعا ثم قال وهناك غيرها كثير. كيف تنوعت هذه الثمار؟ كيف هذا زيتون وهذا نخيل وهذا عنب؟ كيف وهي كلها من ماء زائد تراب؟ والبذرة فقط إنما تحدد نوعية الثمرة، فين جاءت هذه الرائحة وهذا الطعم؟ سكريات، سكر عجيب يطلع من الأرض، تراب، ماء وتراب، يصعد منه سكريات، يصعد منه حمضيات، يصعد منه روائح جميلة، كيف طلعت؟ الله الذي جعل، وإلا فإن الإنسان لا يستطيع أن يجعل هذه بهذه الصورة. إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يتفكرون. التفكر في مخلوقات الله يصل الإنسان من خلاله إلى معرفة الآيات العظيمة التي تقوده إلى الله عز وجل. نعم. يقول تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. يقول تعالى أنه سخر لنا الليل والنهار. ظاهرة الليل والنهار ظاهرة عجيبة. الآن الإنسان في حاجة إلى نور، في حاجة إلى ظلام. تركيبة الإنسان محتاجة إلى نور وظلام. ولو أن الله جعل الحياة كلها نورا ما عرف الإنسان متى يقضي حاجته، ولو جعلها كلها ظلاما ما استطاع أن يعيش. لكن الله جعل الحياة قسمين، ليلا ونهارا، بحركة الأرض وحركة الشمس وحركة القمر كلها تتحرك، ثم تتكون ظاهرة الليل والنهار. من جعلهما؟ من يستطيع أن يوقف الشمس أو يحرك الشمس؟ من يستطيع؟ فيقول الله تعالى هذه من نعم الخالق. وسخر لكم الليل والنهار، لكم، الله جعل الليل والنهار لكم، ولا لا يوجد في بقية الكواكب الأخرى حياة مثل هذه الحياة. ثم قال تعالى والشمس والقمر. والشمس والقمر جرمان عظيمان، أحدهما مشتعل والثاني مضيء فقط يعكس. الشمس تعطينا الليل والنهار، والقمر يعد لنا الحساب. لو كان ما في قمر لا يكاد يجتمع إنسان اثنان على الحساب. الشهر الشمسي أو التقويم الشمسي تقويم يعني يعني يعني صعب، لا يدرك إلا عن طريق الحساب. أما التقويم القمري كل الناس يرونه، البدو والجاهل والعالم والصغير. القمر يطلع ثم يبدأ يحسب للناس، يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يصبح بدرا ثم يصغر، ويتجه يعني صغره في البداية يكون من جهة وفي النهاية يكون من جهة أخرى. فهذه من نعم الله على هذا الإنسان، يعدد الله نعمه على خلقه. ثم قال الله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. العقل نعمة، بالعقل تدرك هذه النعم. أما إذا صغر عقل الإنسان أو ضعف عقل الإنسان أو يعني فقد عقل الإنسان لا يستطيع أن يدرك نعم الله عليه. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، هذا تأكيد لبقية النعم التي في الأرض. كم فيها من أشجار، كم فيها من نباتات. يقول علماء النبات أن عدد أصناف النباتات في الأرض وصل في تعدادهم البشري إلى قرابة 800,000 صنف. شيء عجب، يعني عدد رهيب، 800,000 صنف ونوع من النباتات. من أحصى هذه؟ كيف يحصيها؟ وكل نبتة لها بذرتها الخاصة، ما تنقلب النبتة هذه إلى نبتة أخرى، ما ينقلب البرتقال إلى تفاح، أو العنب إلى زيتون، ما ينقلب. كل واحدة خلقها الله ابتداء لمن؟ لهذا الإنسان. ثم يقول تعالى إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي إذا ذكر الإنسان فتذكر كان له آية، إذا ذكر ولم يتذكر حرم أن يرى في هذه آية تقوده إلى الله. نعم. يقول تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لا يزال تبارك وتعالى يعدد نعمه على خلقه، فذكر نعما أخرى وهو البحر. الله سخر البحر، خلقه أولا ثم سخره وجعل فيه غذاء للناس لتأكل منه لحما طريا. كم يخرج من البحار من أسماك وحيتان، كم شركات، كم في الأرض من يعني أنواع هذه الأسماك والحيتان التي في هذا في هذه البحار. والبحار مالحة ولكن لحمها طري، لحمها جميل لذيذ، وتتغذى بالماء المالح. لا يستطيع أحدنا أن يشرب ماء لا يشرب من البحر، ما يستطيع. لكن هذا السمك وهذا اللحم الذي يخرج من البحر طري لذيذ، من جعله كذلك؟ الله عز وجل. فيقول تعالى وهو الذي سخر لكم وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها. الحلية هو ما يخرج من اللؤلؤ من أعماق البحار، فإن هناك تتكون في أعماق البحار نوع من الأصداف التي يكون فيها اللؤلؤ، وهو يعني من من من من من الحلي الغالي جدا. ثم يقول الله تعالى وترى الفلك مواخر فيه. الفلك يطلق على السفن الكبيرة، فهذه يعني تراها في البحار. في الماضي كان يعتقد الإنسان أن الماء إنما يحمل الخشب، فلم يكونوا يصنعون السفن إلا من الخشب. الآن تقدم علم الإنسان واكتشف أنه ليس فقط الخشب، كل جسم مقعر لا يغطس إلا إذا امتلأ، إذا زاد يعني ما يعني يعني ضغطه على على يعني بحساب خاص على يعني تقعيرة هذا الإناء. فصنعوا الآن من الحديد والأنواع يعني المعادن. فيقول تعالى أنه جعل هذه البواخر وهذه السفن في البحار من آياته التي تنقل للناس الأرزاق. كم تنقل هذه السفن للناس أرزاقا من مكان إلى مكان، بعضها مثل الجبال، وتنقل للناس الأرزاق من مكان إلى مكان. ثم قال تعالى ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذا علم الإنسان نعم الله عليه ورأى هذه النعم العظيمة، فيتحرك لسانه بشكر الله وقلبه بشكر الله وعمله بشكر الله، عندئذ يكون قد استفاد من نعم الله. ثم قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الرواسي هي الجبال، والأرض التي نحن عليها الآن كيف تميد، كيف يعني كيف يقع فيها ميدان أو اضطراب. بعد أن تقدم علم الإنسان اكتشف هذا الإنسان شيئا غير ما كان الناس يتوقعونه. فالناس في الماضي يتوقعون أن الأرض كتلة من الصخر، كلنا هكذا نظن أن الأرض كتلة من الصخر كلها صخر. لا، الأرض طبقات، والصخر طبقة قليلة جدا بالنسبة لبقية الطبقات. طبقة صخرية وهي التي فوق، وتحتها طبقة عجينية، وتحت طبقة سائلة، وتحتها أكثر من يعني أضعاف أضعاف أضعافها مادة ملتهبة نار. يعني قطر الأرض يعني يقدر ب 12,000 ميل، الطبقة الصخرية 120 ميل فقط من 12,000 ميل. طيب الطبقة الصخرية فوق هذه، أو الطبقة التي يعني هي عبارة عن قارات، تحتها مادة عجينية. الجبال مغروسة يعني نزلت من الطبقة الصخرية إلى الطبقة العجينية، فثبتت القارة هذه التي عليها الناس، وهي عبارة عن يعني قشرة تحتها مادة تتزحلق. ولهذا يقول الآن علماء الفلك أن القارة الأمريكية تقترب في كل 100 عام مترا واحدا إلى الشرق تتزحلق. فالجبال تثبتها أسفل، وعندما شرح بعض العلماء هذه الآية لبعض الفلكيين علماء الفلك يعني علماء الجيولوجيا قالوا يعني كيف هذا؟ قال هذا في كتاب الله يا الله تعالى يقول فقرأ قول الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فسأل العالم قال لو كم ما فيه لو ما في هذه الجبال ما الذي يحدث للقشرة الأرضية؟ قال تضطرب. قال يعني تميد. قال ما تميد؟ قال تتحرك. قال نعم. قال طيب وهذه الجبال؟ قال ثبتتها لئلا تميد. قال طيب هذا عندنا نعرفه من قبل 1400 سنة. قال ما يمكن. فقرأ عليه الآية وشرحها له. فالشاهد يا أخوتنا أن هذه الآية هذا الكلام العجيب في كلام الله كلام دقيق جدا. فكلما تقدم علم الإنسان كلما اكتشف أن هذا الكتاب من عند الله، لأن الآن الناس ذوقهم اللغوي فاسد، ما يتذوق الكلام، يسمع القرآن الكريم لكن ما يقع في نفسه جمال الأسلوب إلا من درس. لكن غالبية الناس لا يدركون الذوق اللغوي. الذوق اللغوي كان من آيات الإعجاز للعرب. طيب ما هناك أحد يتذوق الجانب اللغوي، لابد من إيجاد دليل آخر. فالقرآن فيه لفتات عجيبة لأشياء كونية وصل الإنسان بعلمه إليها، فأصبحت هذه من دلائل الإعجاز المعاصر لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى وأنهارا. الأنهار أنهار تجري بماء عذب سنوات كثيرة. من أين يخرج هذا الماء العذب؟ فين موجود؟ ما يتوقف الآن بأنهار مثلا دجلة والفرات والنيل والمسيسيبي كم مئات السنين تجري. من أين يأتي الماء؟ تجري تخرج من الجبال. من أين يأتي؟ الله الذي يهيئ لها الماء العذب. فهذا هذه الأنهار هي من تقدير الله تبارك وتعالى. ثم قال وسبلا لعلكم تهتدون. الله جعل الأرض جبالا وأودية. لو كان كلها جبال ما استطاع الإنسان أن يعرف أين مكانه، أين بيته، أين أرضه. لو كان كلها صحراء ما يستطيع. فجعل الله الجبال الأودية تعينك على أن تعرف الأماكن. فقال الله تعالى لعلكم تهتدون، أي تعلمون أماكن بيوتكم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. كذلك العلامات السماوية، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذه خلق الله وهذه آيات الله. ثم قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذه من نعم الله، ونعم الله أكثر من أن تحصى، ولكن تنبيها لكم على باقي النعم، فهذه طرف من نعم الله تعالى. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل في قول الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هل فيها تبيين القبلة أو الاتجاهات عن طريقها؟ يعني العلامات السماوية أو النجوم ليست خاصة بالقبلة، بل لحياة يعني أشياء كثيرة في حياة الإنسان، وإلا منها القبلة، لأن هناك في السماء نجوما ثابتة، أي حركتها ما حركة الأرض، القطب الشمالي والقطب الجنوبي والدب الأكبر، أسماء في السماء كانوا في الماضي يعني يعرفونها. كذلك أوقات الزراعة، زراعة أوقات نزول يعني بداية الشتاء، بداية الصيف، بداية الخريف. حتى بعض المزارعين يعني يأتي اليوم ويقول لك خذ هذا العود من الشجرة أكسره، تكسره، يقول غدا تكسره يعني تجد فيه ماء. وفعلا فالله تعالى جعل علامات في الأرض، علامات تدل على يعني على حاجات الناس، فالشخص يدرك بها الاتجاهات، وكذلك يدرك بها يعني بالجبال يدرك بها والأودية يدرك بها الأماكن. الآن احنا نعرف القرى والمدن من خلال الجبال، من خلال الأودية. فلو كان الأرض كلها صحراء كلها واحدة ما استطاع الإنسان أن يصل إلى بلده ولا إلى قريته ولا. فالله جعل علامات في الأرض وجعل علامات في السماء، فالنجوم علامات سماوية والجبال علامات أرضية، بها يعرف الإنسان الأماكن. دعاء الاستخارة ووضعه هل هو قبل السلام من الركعتين أو بعدها؟ كلاهما جائز إن شاء الله، ما في حرج. إن دعوت بعد السلام فإن شاء الله أنه يعني جائز، وإن دعوت قبل السلام فكذلك جائز. فليس هناك نص يعني في واضح في المسألة، وإنما الشيخ يصلي ركعتين ثم يدعو. هل يصلي ركعتين ثم يدعو بعد السلام، أو يصلي ركعتين ثم يدعو قبل السلام؟ فيعني المطلوب أن تصلي ركعتين، فإن دعوت قبل السلام جاز، وإن دعوت بعد السلام جاز. يقول: تقول إحدى المعلمات وهي مدرسة دين لطالباتها إن عند الله فيديو يصور جميع حركاتكم، يوم القيامة تشاهدون هذه الصورة. السؤال: هل هذا الطريقة صحيحة؟ لا، ما ينبغي يقال عند الله فيديو، لكن التشبيه يعني يقال إنسان لديه الفيديو يستطيع أن يسجل ويصور، وهذا من صنع الإنسان، وإنما صنع هذا الفيديو من مادة مخلوقة لله، فالله جعل المادة قادرة وقابلة على التصوير والتسجيل، وإلا لو لم يكن في الأرض هذه المادة المهيئة من الله ما استطاع الإنسان أن يصور ولا يسجل، لأن الإنسان لا يخلق، الإنسان يكتشف، لهذا يقال فيها كشوفات، يعني إنسان كشف شيئا موجودا لا أنه خلق شيئا معدوما. لكن أما أن يسمى أن ويقال إن الله عند الله فيديو، لا، إنما يقال هذا الفيديو الذي عندنا واستطاع الإنسان به أن يصور أو يسجل، فهذا من خلق الله، والله تعالى يوم القيامة سيكشف لنا أعمالنا بأدق مما عند الإنسان. فإذا كان الإنسان استطاع بهذه الصورة أن يعني يرصد حركة الإنسان، فرب العالمين هو الذي خلق هذه المادة، وهو الذي سيخرج يوم القيامة للإنسان يعني أعماله بصورة أدق مما يتوقع الإنسان. يقول: نذرت إن حصل لي الشيء الفلاني أن أصوم 3 أيام متتالية بعد حصول هذا الشيء، ولم أصم إلا يوما واحدا، فما العمل؟ العمل أن تصوم. يعني الإنسان إذا أول شيء النذر يا أخوتنا، النذر مكروه، وقد نهينا عن النذر، وقال صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير، لكن لو نذرت لزمك. والنذر مفهومه أو في ذهن الإنسان أنه يقول: يا الله، إن أعطيتني كذا أعطيتك كذا. الله غني عنك أصلا، أنت ما تعطي الله، لا يحتاج إلى عملك، ولا يحتاج أن تعطيه، أنت إن صدقت فلك، وإن صمت فلك، وإن صليت فلك، ليست لله أصلا، يعني لله بمعنى القصد، أما الثمرة لك أنت. قد جاء في حديث القدسي: لو أن يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الصلاح والفساد لك أنت وعليك أنت. فالذي يظن أنه يعني يستدر رحمة الله بالنذر خطأ. أنت يعني إذا أردت أن تعمل شيئا أسأل الله: اللهم وفقني يا رب، اللهم عني يا رب، اللهم أقض حاجتي يا رب. أسأل الله، ما تقول يا رب إن أعطيتني أعطيتك. طيب قلت يا رب أعطيتني أعطيتك وما أعطيته، فأنت خلفت الموعد، فيلزمك أن تصوم 3 أيام متتالية، إلا إذا مر بك مرض يمنعك من الصيام، عندئذ فأنت يعني تتحول إلى الكفارة. لكن ما دمت قادرا يلزمك أن تصوم 3 أيام، ولا يسقط حق الله عليك إلا بأن تؤديه، فأنت دخلت باختيارك وألزمت نفسك فلزمك، فعليك أن تصوم 3 أيام، وهذا إن شاء الله لك قرب إلى الله، إذا صمت هذا قرب إلى الله، فتصوم 3 أيام إن شاء الله متتالية. بارك الله فيكم. ما حكم تقصد أحدنا الذهاب لمحطة بنزين معينة للحصول على هدايا عند التعبئة؟ الهدايا إما مناديل أو ماء صحة أو غير ذلك، ما في حرج، إيش في حرج؟ صاحب المحطة البنزين قال: من أخذ من عندي يعني بضاعة أنا أعطيه هدية. أنت أخذت يعني دفعت فلوسا مقابل بضاعة معينة، أما لو زدت أنت فيكون هنا يعني فيه حرج، لكنه سيعطيك بضاعة أخرى. أنت يعني أخذت بنزين مثلا 10 ريال هذا قيمته، وتبرع لك هو بأن يعطيك يعني علبة مناديل، ما في حرج إن شاء الله، ليس في هذا حرج. فأنت يعني اشتريت شيئا وأعطاك شيئا إضافيا، فليس في هذا حرج إن شاء الله. ما حكم إسقاط الحمل الذي بلغ مدة 4 أسابيع؟ لا يجوز يعني الإجهاض، الإجهاض هذا المرأة إذا حملت خلص. يعني يقول هنا حجة الزوجين صعوبة التربية ومشاقة التكاليف الأسرية، لا، أول شيء يعني التربية، يعني أنت أحيانا الإنسان يعجز عن تربية طفل واحد، وأحيانا يكون شخص له 10 أطفال ويوفقه الله لتربيتهم. ليس العبرة بالقلة والكثرة، العبرة بالعزم والعزيمة والأسلوب. فبعض الناس يعني يعجز عن تربية واحد من أولاده، ليس عنده إلا ولد واحد لا يعرف يربيه. ونحن في حاجة إلى دورات كيف نربي أولادنا وبناتنا. وأحيانا الشخص يكون يعني يمارس الخطأ. وهناك كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود جميل، يتكلم عن تربية الأطفال وماذا يجنب أطفاله في حياته، وكذلك كتب أخرى حديثة كيف نربي أطفالنا. الإنسان لا يستكبر، هذه تجارب ناس، تجارب متخصصين، فينبغي أن نبحث عن هذه الكتب حتى تعيننا على أن نحسن تربية أبنائنا. أما أن يعني يرتكب إسقاط الجنين بحجة أنه لا يستطيع أن يربيه، خطأ، ما هو صحيح. فعليك أن يعني تصبر وتسأل الله، ربما يكون هذا الجنين يمكن هو يكون يعني أحد يعني أصلح أبنائك، ما تدري ما عند الله تعالى من يعني الخير. في قول الله تعالى يخلق ما لا تعلمون، هل هو دليل على خلق الآلات والسيارات؟ نعم، ما في شك أن هذا يدخل تحته، فإن الله تعالى لم يخلق حيوانات جديدة، لم نرى هناك خلقا جديدا في الخلق الحي. يعني الفيلة مخلوقة من زمان، والجمال والبغال والخيول مخلوقة من زمان، فما الذي حدث جديد؟ هو هذه المخلوقات التي صنعها الإنسان مما أوجده الله تعالى في هذه الطبيعة. وأنا شاب عمري 25 سنة، وأنا لي أخت من الرضاعة، ولم أعرف إلا في هذا الشهر، وبذلك أخبرتني والدتي حفظها الله، فسألتها عن الرضاعة فقالت كانت والدتها تتمرض وتنوم في المستشفى، فكانت الرضاعة أكثر من 10 رضعات، وبعد ذلك خرجنا من المملكة وهم ما زالوا فيها، وهي الآن متزوجة ووالدتها توفيت، فبيني وبين والدها وأخوانها تواصل، وهم لم يعرفوا، فهل أنا آثم؟ لا، ما في ثل، هو الآن يعني هذه أختك من الرضاعة، يعني هذه يعني هذا حق إضافي، فإن يعني كان فيه تعارف من سابقا بينكم وأصبح فيه تواصل فبها ونعمت، وإن لم يعني يصلح يعني وإن لم يعني يحدث، فكثيرون ممن يعني يرضعون مع بعضهم وتنتهي يعني الأمور، فإن يعني كان فيه تواصل مسبقا يعني تستمر، وإذا كان لم يكن فيه تواصل وسيكون فيه تواصل حديث وربما يترتب عليه مفاسد. الآن بعض الأزواج يرفض أن يأتي شخص يقول أنا هذه أختي، يرفض، وتقع بينهم صراعات وربما يهدد بالطلاق، فيعني لا ينبغي أن يصل الأمر إلى هذا. فإن تيسر لك أن تواصلها بدون أن يكون هناك مفاسد تترتب عليه فهذا لا بأس به. وإن خشي حقيقة، هناك كثير من إخواننا يذكر هذا ويذكر قصص، بعضهم يصر إلا يواصل أخته من الرضاع وزوجها يرفض، والبنت يعني تصر على المواصلة ويقع بينهم صراع وقد يؤدي إلى الطلاق. لا، فإن يعني واصل بدون مفاسد وبدون يعني ما يترتب عليها يعني نتائج سيئة فلا بأس، وإن كان هناك مفاسد فليس في هذا إن شاء الله عليك إثم. قصورة النحل تعددت فيها نعم الله على خلقه، لماذا لم تسمى بالأنعام؟ على كل يعني الصور جاءت أسماءها توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول اختار لها هذا الاسم وسماها باسم يعني النحل. والنحل في الحقيقة ذكره في هذه السورة يعني أدق من ذكر الأنعام، والنحل هو من نعم الله، لكن النحل يعني خلق عجيب ويعني فيه من بديع الصنع وعظيم النعم ما يعني يبهر العقول. الإنسان عندما يتأمل النحل عجيب، مملكة مستقلة، يعني دولة كاملة، رئيس وخدم وعمل مستمر وجد لا ينقطع، لا ترى فيهم يعني يعني يعني تكاسل، نظافة داخل العسل، لا يعني لو أن هناك نحل أرادت تتبرز داخل يعني الخلية تطرد وقد قد تقتل. فالشاهد هناك نظام عجيب في هذا النحل. ويقول العلماء قطرة العسل، قطرة العسل انظروا يا أخوتنا عبارة عن 3000 مشوار للنحلة، وانت ما تدري قطرات، قطرة العسل 3000 مشوار حتى تعمل النحلة قطرة عسل. فالشاهد ان النحل خلق عجيب ومملكة مستقلة عجيبة. فذكر السورة باسمها حقيقة يعني اعظم واعجب. يقول فتن كثير من الناس بما يسمى علم البرمجة العصبية فتهافتوا عليها بشكل كبير ويدفع فيها مبالغ مالية كبيرة، وقد انجرف مع هذا التيار بعضها للصلاح والالتزام حتى انهم هاجروا الدروس والعلم الشرعي وأقبلوا على هذه الدورات التي يلقيها من ليس له حظ في العلم الشرعي، فما توجيهكم؟ على كل إخوتنا يعني هذه البرمجة العصبية من الأشياء الحديثة وقد اختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى أن أصلها من أديان وثنية مثل البوذية والهندوسية، وأنها هذه الأشكال وهذه الصور وهذه يعني التدريبات التي عليها هذه البرمجة أصلها وثني، وربما لا تستطيع أن تفرق أحيانا بين الشخص الذي يعمل هذه البرمجة التدريبات وبين الذي يعبد يتقرب إلى الله بهذه العبادة. ومنهم من يرى أن هذا كشف بشري ولا يعني ليس الأصل فيها أنه يعني محرما، فإذا كان فيه فائدة فليس في هذا حرج أن يؤخذ، ولا نقف من كل جديد موقف الشك والريب، بل ندرس الأمر، فإن كان فيه أصله وثني ويترتب عليه يعني عبادة أو يعني شرك بالله تبارك وتعالى يعني يترك، وإذا كان فيه فائدة للإنسان فما الذي يمنع؟ فهذان طرفان حقيقة، لا يعني كلا الطرفين كل منهم يقدم يعني أدلته وليس في ذهني في الحقيقة تصور كامل عن هذه القضية حتى نحكم فيها، ولكن علينا أن نبحث أكثر حتى نصل الحقيقة، فلا نرفض كل ما يأتي من الغرب ولا نأخذ كل ما يأتي من الغرب إلا بعد دراسة، وخاصة مثل هذه الأشياء. أما يعني ما يتعلق بالتنويم المغناطيسي في الحقيقة في أشياء كثيرة محاذير، فإن هذا التنويم قد يؤدي أحيانا إلى أن تغير في داخل عقيدة الإنسان، فالشخص إذا نوم فإنه يملى عليه أشياء يعملها ويقولها وينسى أشياء، في الحقيقة أن هذه خطيرة جدا، يعني لو يعني استمرت ويعني اتسعت فإنها تؤثر على نفسية الإنسان. روحه قابلة، الروح البشرية لديها استعداد للقبول، فهؤلاء استطاعوا أن يصلوا إلى أن يخاطب الروح في حالة استرخاء الإنسان، وقد يغيرون من تفكير الإنسان وقد يغيرون من معلومات الإنسان، وقد يكتشفون الآن في الدول الغربية يستخدم للتحقيقات في كثير من الجرائم وكثير من الأعمال، فهذه في الحقيقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا إلا بعد البحث والتحري، فإن كان فيها فائدة للإنسان فكل فائدة الشرع لا يمنعها، وإن كان فيها ضرر على عقيدته وعلى جسده أو روحه فهذه تمنع، وذلك بعد البحث والتحري. هل هذه البحار تسجر نارا؟ وقيل يعني إذا الشمس والقمر، نعم البحار جاءت في الأحاديث أنها تسجر نار، الآن البحار تحتها نار أصلا لأن الأرض كلها نار. قلنا أن هناك القشرة الأرضية 120 ميل اليابسة، وأما تحتها كلها نار، 12 ألف ميل كلها نار و120 ميل ليس فيها نار. هذه النار في عند قيام الساعة تخرج وتلتهب البحار وتصبح نارا ملتهبة. فالآن إذا كل ما شخص ينزل أسفل كل ما في هناك حرارة أسفل، سواء كان في التربة أو كان في البحار، ولهذا ترون الآن الثلوج تأتي فوق وأسفل ما في ثلوج، ليش؟ لأن يعني هناك نار أسفل، حرارة شديدة أسفل. فالشاهد أن البحار هي يعني على براكين من النار، ولهذا ترى البركان يعني إذا خرج البركان، أصلا البركان أساسا خرج من أعماق الأرض من النار الملتهبة، فإن الأرض كانت قطعة نار ملتهبة، ثم إن الله تعالى يعني هيأ ظاهرها لحياة الناس وجعل داخلها ملتهبا. من العلماء من يرى أن هذه النار الملتهبة هي سجن لأرواح الكفار، كلما مات كافر يدخل في هذا السجن حتى قيام الساعة، والله أعلم. يقول: أترك المذياع على إذاعة القرآن الكريم بالمنزل ولا يوجد به أحد، هل علينا شيء؟ ما في حرج إن شاء الله، إذا بقي القرآن في البيت إما يعني المسجل وإما جهاز يعني يقرأ قرآن ليس في هذا حرج، فهذا إن شاء الله من الذكر الذي يحسن في البيوت، فنحن في حاجة إلى أن تكون بيوتنا فيها ذكر الله. الآن إخوتنا كثرة الأجهزة التي يعني تأتي بالصور والأشياء السيئة في داخل البيوت، فتسببت هذه في أمراض نفسية لأبنائنا وبناتنا وأنفسنا، لأن الشياطين أصبحت تزاحمنا في بيوتنا. إخراج الشياطين بذكر الله، قراءة القرآن، وقد جاء في الحديث الشريف توجيه عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عند النوم يعني أقفل بابك واذكر اسم الله عليه، وخمر إناءك واذكر اسم الله عليه، وأطفئ سراجك واذكر اسم الله عليه، يعني أنت يعني أقفل أبواب الشر، فإن الشيطان إذا أقفلت بابا أو نافذة بسم الله ما يدخل الشيطان. فكم منا إذا دخل بيته قال بسم الله، ندخل بيته بدون بسم الله، وعندنا في الحديث أن الشيطان يكون مع الإنسان، فإذا لم يذكر اسم الله قال أدركتم المبيت، وإذا بدأ وأكل بدون ذكر الله قال أدركتم المبيت والعشاء. فإذا دخلت الشياطين بيوتنا وسكنت معنا فإنها تؤذينا وتحرض بعضها على بعض لإذائنا في أنفسنا وأرواحنا وأبنائنا وبناتنا. فذكر الله يحفظ البيوت سواء كان في التسجيل أو كان القراءة مباشرة، فلا يحفظ بيوتنا إلا ذكر الله تعالى. فهذا إن شاء الله عمل حسن، ونحن نوصي كل إخواننا أن يحرصوا أن تكون بيوتهم فيها ذكر الله تعالى من سماع القرآن والذكر، وذكر الله عند الطعام والشراب والدخول المنازل، فبهذا تحفظ نفوس أبنائنا وبناتنا. وصلى الله نبينا محمد.